نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته. أيها الإخوة الأحبة الكرام، من الصفات التي وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين صفة المحبة، حيث قال سبحانه وتعالى عن عباده: يحبهم ويحبونه. يحبهم الله جل وعلا ويحبون الله سبحانه وتعالى، منزلة عظيمة وغاية كبيرة، إذا حصلها العبد فقد حصل كل خير. وأي خير أعظم من حب الله عز وجل للعبد ومن حب العبد لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الكرام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يطوف لهذه المنزلة على عظيم فضلهم وعلى كبير ثوابهم وأجرهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، كلهم كان يطوف لهذه المنزلة. فهذا أبو سهل سعد بن الساعدي رضي الله عنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال: لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات القوم كلهم يتوق لذلك، كلهم يريد أن يكون صاحب هذه المنزلة. فلما أصبحوا قال صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: هو هناك يشتكي شيئا في عينه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن في عينه فبرئت بإذن الله، ثم أعطاه الراية ووصاه ففتح الله عز وجل على يديه. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتاقت أنفسهم جميعا لذلك، أن يكونوا أهل هذه المنزلة، وأن يحب العبد الله سبحانه وتعالى. فهذه منزلة عظيمة، وهذا فضل كبير أن يحب العبد ربه جل وعلا. لكن الأعظم من ذلك والأعجب من ذلك أن يحب الله عز وجل عبدا من عباده. الأعجب أن يحبك الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فليس لمستغرب من عبد يحب ربه. لا يتعجب ولا يستغرب من حب الضعيف للقوي، من حب الفقير للغني، من حب الذليل للشريف، من حب من امتلأ بالإحسان لمن أحسن إليه. فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها. لكن العجيب من ملك يحب رعيته ويتوذل إليهم، العجيب أن يحبك الله سبحانه وتعالى، أن يحب الله عز وجل عبدا من عباده. فاعلم يا معلم إذا أحب الله عز وجل عبد المحنة، إذا أحب الله عز وجل عبد الأعمار، إذا أحب الله عز وجل عبدا لم يعذب. اسمع إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي وهو يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاذ بي في رواية، ولئن استعاذني أو استعاذ بي لأعيذنه. فإذا أحببته قلت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، لا يتكلم إلا بالله، لا يسمع إلا بالله، لا يمشي إلا لله عز وجل. إذا سأل الله عز وجل فسؤاله مسموع ودعاؤه مجاب، ولئن سألني لأعطينه. إذا استعاذ بالله عز وجل أعاذه الله سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي يقدر على أن يصل لعبد يعذه الله جل وعلا؟ إذا ما اعتصم بالله فإنه يجد من الله عز وجل الجواب. لمن؟ لأن الله عز وجل أحبه. إذا أحب الله عز وجل عبدا فيا لبشراه، فيا لسعادته. لذلك أيها الكرام، ينبغي أن نشغل دائما وأبدا بهذه المنزلة: هل يحبنا الله سبحانه وتعالى؟ هل يحب الله عز وجل؟ هل هذه الحال التي أنا عليها ترضي الله عز وجل؟ هل هذا الذي أفعل يحبه الله عز وجل مني حتى أحصل هذه المنزلة فأفوز بهذا الفضل العظيم؟ ينبغي أن نتشغل بهذا أيما انشغال أيها الكرام. لذلك لابد أن نعلم أن محبة الله عز وجل لعباده لها أسباب وعليها علامات. محبة الله عز وجل للعبد لها أسباب. إذا ما فعلها العبد استجلب حب الله عز وجل لنفسه. إذا أردت حب الله لك، إذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى، فعليك بهذه الأبواب الموصلة إلى حب الله عز وجل لك. من ذلك أيها الكرام فعل الفرائض والزيادة عليها بالنوافل. فعل الفرائض أن يقوم العبد لله بما أمر، وأن يترك العبد لله ما عنه نهى سبحانه وتعالى. أن يراك الله عز وجل حيث أراد وحيث أحب. عندما فرض الله عز وجل عليك الصلاة أحب منك سبحانه ذلك. يحب الله عز وجل أن يراك بين المصلين، أن يراك صافا قدميك بين يديه سبحانه ترجو جنته وتستعيذ به من ناره. إذا ما نهاك الله عز وجل عن أمر فإنه لا يحب منك أبدا أن تقع في هذا الأمر. فعل الفرائض والزيادة على ذلك بالنوافل، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا ما فعلت ما أمر الله أحبك الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما استزاد العبد لنفسه من النوافل، كلما استزاد من حب الله عز وجل لنفسه، كلما استزاد من حب الله عز وجل لنفسه. فمن يريد حب الله عز وجل لا يتعامل مع الله عز وجل معاملة الموظفين الذي يريد أن يدخل المسجد فيصلي ركعات سريعة ثم ينصرف، ولعله أصلاً لم يدرك متى دخل ومتى خرج وكيف وقف بين يدي الله ولا ماذا قال لله عز وجل، وإنما ذلك عبد يصلي لله عز وجل صلاة الخاشعين، صلاة المخبتين، صلاة المحبين. فإذا ما فرغ من الصلاة لم يصبر حتى يقف مرة ثانية فيصلي لله النافلة، اشتاق لله عز وجل فيصلي الله عز وجل له. كذلك مما يجلب حب الله للعبد من الأسباب الموصلة لحب الله عز وجل للعبد التوبة والتطهر، كما قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب الذي كلما فعل ذنب أو وقع في فاحشة، وكلنا ذلك الرجل، فلسنا معصومين وإنما نحن بشر نصيب ونخطئ، لكن ذلك عبد إذا ما أخطأ ذكر الله عز وجل فوجل قلبه فعلنا لله عز وجل مسرعا تائبا، يحبه الله سبحانه وتعالى. مع أن صفة التواب لا تثبت لعبد إلا إذا ما ثبت له صفة الوقوع في الذنب، وإلا كيف يكون توابا إن لم يكن يقع في الذنب بعد الذنب. لكن لما كان من أهل التوبة لله عز وجل أحبه الله سبحانه وتعالى حتى وإن فعل الذنب المرة بعد المرة، فسبحان الله، الله عز وجل يحب التوبة من عباده، يحب الانكسار من عباده، يحب أن يرى في قلبك الندم، يحب أن يرى في قلبك التعلق به، الخوف منه، الرجوع إليه سبحانه وتعالى. فإذا ما ابتعد العبد عن ربه، إذا ما أخذته الدنيا والشهوات والملذات لا يلبث أن يعود لله عز وجل تائبا مخبتا منيبا، فيقبله الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك من أسباب محبة الله للعبد القسط، العدل، أن يكون العبد من أهل العدل والإنصاف. إن الله يحب المقسطين، والعدل يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الشهادة ويكون في كل مكان طلب منه ذلك. كذلك من الأسباب الموجبة لحب الله للعبد التقوى، والله يحب المتقين. التقوى أن يخاف العبد من الله، أن يفعل العبد الفعل لا لأحد إلا لله، وأن يترك الفعل لا لأحد إلا لله، فيستجلب حب الله عز وجل له. فهذه بعض الأسباب التي متى فعلها العبد استجلب لنفسه حب الله عز وجل. وحب الله للعبد أيها الكرام عليه علامات دالة أن الله يحب هذا العبد. إذا ما ظهرت عليه علمنا أن ذلك من حب الله عز وجل له. ومن هذه العلامات أن يضع الله عز وجل في قلب عبده الإيمان وحب الدار الآخرة، وأن يخلي قلبه من حب الدنيا والتعلق بها. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، ولن تؤمنوا والله حتى يكون الله ورسوله أحب إليكم مما سواهما. وإن الله يعطي الدنيا يحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فلا يظن بعض الناس أن الله عز وجل إذا أحب إنسان أعطاه من الدنيا، لا يظن أن المال ومتاع الدنيا هذا من آثار حب الله عز وجل له. يقول: كيف نتكلم عن حب الله عز وجل؟ أليس حب الله سبحانه وتعالى أن يعطيني الله عز وجل ما أحب؟ والجواب: لا، ليس من حب الله للعبد أن يعطي الله العبد ما يحبه، وإنما من حب الله للعبد أن يعطي الله للعبد ما يفيده، ما ينفعه، ما ينعمه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الحديث: إن الله يحمي عبده الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم سقيمه الطعام والشراب. ولله عز وجل المثل الأعلى عندما يرضى الطفل يشتهي شيئا من الطعام ويشتهي شيئا من الشراب وأنت لا تعطيه ذلك وهو يريده بشدة وأنت لا تعطيه إياه لأنك تعلم أنه يضره كما يحمي أحدكم سقيمه الطعام والشراب ولربنا عز وجل المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى يحمي عباده من الدنيا يحمي عباده مما يضرهم الله عز وجل إذا أحب عبدا أراد له الخير أراد له أن يكون من أهل النعيم الحقيقي وذلك لا يكون إلا في الإيمان يضع الإيمان في قلبه حتى يعطيه الدار الآخرة وهي الحياة الحقيقية وهي الدار الباقية وهي النعيم الحقيقي فالنفس أيها الكرام في الدنيا لا ترى الأمور على حقيقتها نحن نظن أن الدنيا كل شيء نحن نحب المال حبا جما نتعلق بالضيعات نتعلق بالشهوات والملذات في الدنيا وكل هذا في حقيقته لا يساوي شيء وليس بشيء لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا يظن أن المال بإكرام الله له وأن أخذ المال منهم من إهانة الله لهم ولا هذا صحيح ولا ذاك صحيح فليست الدنيا شيء ولا تساوي شيء لذلك لا يميز الله عز وجل بها أحدا من عباده المؤمنين انظر إلى ذلك المسيح الدجال الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان فيأمر السماء فتمطر يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج زرعها يشير أو ينادي على الطعام في البيت فيتبع يشير للكنوز فتمشي وراءه يأخذ من الدنيا كل ما تتخيل وهو دجال كافر خالق مخلد في النار يسير في الدنيا على هذه الحال حتى يأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدها قد حميت بالملائكة فلا يستطيع أن يدخلها فيخرج إليه رجل من أكثر أهل الأرض إيمانا يومئذ أو أكثرهم إيمانا فلما يراه يقول أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتفت الدجال إلى أتباعه ويقول أرأيتم لو أمدت هذا الرجل ثم أحييتم تشكون لي بعد ذلك فيقولون لا أبدا فيضرب عنقه فتطير رأسه وجسده فيمشي بينهما ثم يشير إليه فيمتثل بين يديه حيا مرة ثانية بإذن الله أترون في الدنيا أعظم من ذلك على الإطلاق الرجل عندما يقول والله ما ازددت فيك إلا تصديقا أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله أخبر عن هذه الفعلة بصورتها كما وقعت بالضبط أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع الشاهد أيها الكرام معه كنوز الدنيا كلها بين يديه جنة ونار تتواضع الإيمان وهذا كله ليس من إكرام الله لهم وإنما باستدراج الله عز وجل له فلا يظن أحد أن الدنيا أداة إكرام وإهانة من الله بل قد تكون الدنيا دليل على استدراج الله للعبد أما الإيمان فإنه دليل على حب الله للعبد إذا ما وقر الإيمان في قلب العبد فرأيته خاشعا خاضعا لله عز وجل فرأيته إذا تليت عليه آيات ربه وجل قلبه ازداد إيمانا بربه فهذا من الدليل أن الله عز وجل اصطفاه لنفسه وأراده لنفسه فاختار له الخير سبحانه وتعالى كذلك أيها الكرام من العلامات الدالة على حب الله عز وجل للعبد أن يضع الله عز وجل في قلبه الرفق واللين، أن يضع الله عز وجل في قلبه الرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وكما قال: إذا أحب الله أهل بيت، إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق واللين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن علامة حب الله للعبد أن يضع في قلبه هذه الرحمة، أن يكون عبدا لينا رقيقا. من علامات حب الله لأهل البيت أن يدخل عليهم الرفق واللين، فتجد أمرهم في يسر وسهولة بفضل الله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا من حب الله عز وجل لهم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بعباد الله، وهذا الرفق الذي ظهر عليه بما لا يدعو مجالا للشك ولا الريبة، تعلم ماذا أراد الله عز وجل لعبده بهذا الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسيء إليه بعض زوجاته إساءة البشر للبشر، وحاشاهم أن يتعدوا ذلك إلى مقام النبوة. بعض الزوجات لا تحسن الأدب مع رسول الله في بعض الحالات، فيحلم عنها صلى الله عليه وسلم ويحلم عليها ويعاملها برفق وليد، حتى أن أبا بكر يدخل وتشتكي إليه عائشة، فلما تكلمت بكلام لم يرضه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يطلبها على وجهها ويقول: ومن لا يحكم بالحق إذا لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي وعائشة قبل هذا بقليل كانوا على شجار زوجين، فلما فعل أبو بكر ذلك أقسم عليه صلى الله عليه وسلم أن يخرج، أقسم عليه أن يخرج حتى لا يسيء لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي الذي يجلس في المسجد فيدخل رجل من الأعراب، أعرابي جلف صلف لا يعرف آداب المسجد ولا آداب حتى البيوت، يدخل فيقول في المسجد والصحابة ينظرون ويشاهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدركوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدركوا. الرفق واللين. عندما مر اليهود برسول الله فقالوا: السلام عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي تعلم أن السام يعني الموت والهلكة، وأن اليهود يحرفون الكلمة لا يريدون أن يقولوا السلام عليكم، وإنما السام يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة فطنت بهذا جيدا فقالت: بل أنتم عليكم السام واللعنة. فنهاها صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هم قالوا السلام عليك وأنا قلت عليكم، يكفيني هذا، يكفيني هذا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يروى أن عمر عبد العزيز رحمه الله مر يوما في المسجد فضرب قدم رجل من الناس وهو لا يشعر، وهو لا يدري، فالتفت إليه الرجل وقال: أعمى أنت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: لا، وتركه وانصرف. قال الناس: هموا برجل، فما سمعت ما قال يا أمير المؤمنين؟ قال: سألني الرجل سؤالا وأجبته، سألني الرجل سؤالا وأجبته. فإن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق واللين. كذلك أيها الكرام، من علامات حب الله عز وجل للعبد أن توضع له المحبة والقبول في الأرض، أن تجد قلوب الناس تحبه وتتعلق به وتألهه، تريد أن تجالسه، تريد أن تسمع كلامه، تحب أن تزوره وأن يزورك، تحب أن يقف معك من حب الله عز وجل له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، نادى الله جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم توضع له المحبة والقبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، توضع له المحبة والقبول والود في قلوب عباد الله الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعونه أحسنه، وكل من يسمعون يصدق الله. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على رب رحمة العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة الكرام، كذلك من العلامات الدالة على حب الله عز وجل للعبد الابتلاء والتوحيص، أن يبتلي الله عز وجل عبدا من عباده، يأخذ منه شيئا من الدنيا، يبتليه في شيء من جسده، يبتليه في شيء من ولده، فهذا من حب الله عز وجل لك، ينبغي أن تهنأ وتفرح وتحب ذلك وترضى لذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبتليه الله عز وجل لماذا؟ حتى يكفر ذنبه، حتى يرفع درجته، حتى يعلي منزلته. يبتليه الله عز وجل حتى يثيبه الجزاء الأوفى في القيامة، ذلك الجزاء الذي يجعل أهل العافية يحسدون أهل البلاء في الدنيا. أهل البلاء يحسدون أهل العافية، الذي ليس عنده مال ينظر لمن عنده مال، الذي ليس عنده صحة ينظر لمن عوفي في جسده، وغير ذلك. أهل البلاء يحسدون أهل العافية. أما في القيامة عندما تظهر الأمور على حقيقتها، فأهل العافية يحسدون أهل البلاء. يتمنى لو كان كهذا الرجل في الدنيا، لو أنه ابتلي مثله لما يرى من عظيم جزاء الله عز وجل له في الآخرة. حسبك من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين عام، وأربعون عام قد تكون حياة الإنسان منا حياة طويلة عريضة. فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين عام، وليس هذا قاصرا على الفقر أو الغنى، فالغنى نفسه قد يكون ابتلاء من الله عز وجل إذا ما قرب العبد فيه لله عز وجل لحقه. كذلك أيها الكرام، من العلامات حب الله عز وجل للعبد أن يحب العبد ذكر ربه سبحانه، هذه من علامات حب الله للعبد. ومن أسباب حب الله للعبد أن يحب ذكر الله عز وجل، أهل ذكري أهل محبتي، أن يحب التكلم عن الله عز وجل، السماع عن الله سبحانه وتعالى، يحب أن يسمع كلام الله عز وجل، يحب أن يقرأ في القرآن الكريم. أنت في الدنيا عندما ترى إنسانا يكثر من ذكر إنسان ويكثر من الكلام عنه تعلم أنه يحبه، كذلك عندما يحب العبد الله، وعندما يحب الله العبد فإن العبد يعيش بقلبه ولسانه مع ربه سبحانه، تراه يتقلب بين ذكر الله سبحانه وتعالى والكلام عن الله عز وجل والسؤال عن الله سبحانه والتفكر في خلق الله جل وعلا. يريد أن يسمع عن الله، يريد أن يتكلم عن الله عز وجل. هذا رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور عندما كان في سفر من الأسفار كان يقرأ بالصحابة في كل صلاته بسورة الإخلاص، إذا ما صلى يقرأ بسورة الإخلاص. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عادوا، فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك، فقال الرجل لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفته تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله قد أحبه لأن فيها صفة الرحمن، أن أقرأ عن الله قل هو الله أحد، الله واحد أحد سبحانه وتعالى لا شريك ولا ند له في خلقه، الله الصمد الذي تصمد إليه كل الخلائق وتحتاجه كل الخلائق وتفتقر إليه كل الخلائق، وهو جل وعلا غني عن خلقه جميعا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا مثيل ولا مماثل سبحانه وتعالى. أحب أن أقرأ بصفة الله عز وجل، أحب أن يقف الصلاة فيقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ هذا ويمره على قلبه الله عز وجل الذي خلقني وأوجدني في هذه الدنيا وأعطاني هذه النعم العظيمة التي لا تقدر ولا تحصى، الحمد له سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقف الصلاة فيتدبر في هذه الآيات حبا لله عز وجل، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، إذا ما سجد استشعر أنه يسجد لله، أنه في هذه المنزلة، يعني منزلة السجود في أعظم منزلة قد تكون في الدنيا على الإطلاق، فأعظم منزلة موجودة في الدنيا منزلة السجود لله سبحانه وتعالى، لأنه أقرب منزلة من الله عز وجل منزلة السجود، فيستشعر هذا فيطيل في سجوده حبا لربه سبحانه وتعالى، يحبه الله عز وجل بذلك، ينظر في عافيته فيرى فيها شكرا لله، ينظر في ملائه فيرى فيه صبرا لله عز وجل، ويتقلب دائما وابدا بين ذكر ربه سبحانه، فيحب ربه جل وعلا ويحبه الله سبحانه. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يسمع القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون ويعقلون فيخلصون ويخلصون فيقولون عندك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به منا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا اليك بالايمان، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم قل لهم المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لهم ما تكن عليهم، اللهم قل لهم عزا ونصيرا، اللهم اطعم جائعهم واكسو عاريهم وامن خائفهم وانتقم ممن ظلمهم وانتقم ممن ظلمهم يا رب العالمين، اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا مصر سخاء رخاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل بنا ولا بما ارسل ابدا شقيا ولا محروما، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.